أنه ممن ابتلي بشرب الدخان، وذات يوم قال: علي الحرام بالثلاث، إني لا أشرب الدخان. وبقيت ما يقارب السنتين، ثم عدت في الإجازة إلى البلد وشربت، ما الحكم لو تكرمتم؟ هذا يرجع إلى نيته، فإذا كان أراد بهذا منع نفسه شرب الدخان وليس قصده تحريم زوجته الكريمة، إنما قصده أن يمتنع من ذلك وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين، فهو بحكم اليمين وعليك كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك، وعليك كفارة اليمين لأن التحريم على الأصح بحكم اليمين، قال علي الحرام لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا ثم حلف، فالصواب أنه بحكم اليمين إذا أراد، إذا لم يرد تحريم أهله تحريم شربته وإنما أراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين، وكفارتها معلومة: طعام ثلاث مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، من عجز عنه صار ثلاثة أيام. فالحاصل أن هذا له حكم اليمين. نعم، جزاكم الله خيرا.